أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف إن شاء الله تعالى في محاضرات تخريج الفروع على الأصول من كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقبل هذا أحب أن أذكر بشيء مهم جدا. عرفنا يا إخواني أن أصول الفقه إنما تبحث أساسا في ثلاثة من الأمور. هم يعرفون أصول الفقه فيقولون: أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحكم المستفيد. معرفة أدلة الفقه إجمالا، عرفنا أدلة الفقه إجمالا قبل ذلك، وأن أعظم هذه الأدلة الكتاب والسنة، فهي الأدلة الأصلية، وكل دليل بعد ذلك دليل تبعي. يبقى الجزء الثاني وهو الجزء المهم، وهو العمدة الذي قام على أساسه علم أصول الفقه، اللي هو كيفية الاستفادة من الأدلة. وعليك أقرأ عليك ما قال الغزالي في ذلك. يقول الغزالي في المستصفى: اعلم أن هذا القطب، المقصود بأي قطب؟ القطب الثاني اللي هو كيفية الاستفادة من الأدلة، هو عمدة علم الأصول. يبقى عمدة علم الأصول هو إخواني كيفية الاستفادة. طب لماذا؟ يقول: لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها، إذ نفس الأحكام ليس يرتبط باختيار المجتهدين رفعها ووضعها. يبقى إذن معرفة الدليل من عدمه هذا لا يرجع إلى الأصول، إلى الفقيه، لا في رفعها ولا في وضعها. اقتباس الأحكام من هذه الأدلة هو الذي يرتبط أساسا بعمل المجتهد. يعني قد يعرف كل الدليل لكنه لا يعرف كيف يستنبط منه. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرب حامل فقه، كلمة رب حامل فقه يعني حامل دليل. الفقه هنا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لأن الحديث في أوله: نظر الله امرأ سمع، يعني أخذ عن طريق السمع، مقالتي فوعاها يعني حفظها فأداها كما سمعها. يبقى يأخذ الدليل النقلي وينقله كما سمعه. فرب حامل فقه، يبقى المقصود بالفقه هنا إيه؟ الدليل السمع، الدليل السمع. وسميت دليلا سمعيا لأن عمدته على السمع النقل. فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فهو معه فقه لكن هناك من هو أفقه. ورب حامل فقه ليس بفقيه. عمدة هذا العلم بعد وصول الدليل الشرعي هو الاستنباط من هذا الدليل، كيفية الاستنباط. ولذلك كان هذا لب اللباب في علم أصول الفقه، هذا الذي لأجله أسس هذا العلم. يقول الغزالي: والأصول الأربعة اللي هي أدلة الفقه، ويقصد بالأصول الأربعة الأصول التي أجمع عليها أهل العلم، الكتاب والسنة بالإيه؟ الأدلة الأصلية والإجماع. والإجماع دليل إيه؟ تبعي، لكنه قد اجمع عليه، اتفق عليه. والعقل، ايه المقصود بكلمه العقل هنا؟ القياس. يبقى والاصول الاربعه من الكتاب والسنه والاجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تاسيسها وتاصيلها. محدش ليه مدخل في هذا. امال المدخل فين؟ المدخل في الاستنباط منها، في الاستنباط من الكتاب او السنه او القياس على الكتاب والسنه. وحتى ان اجمعوا على شيء فهل يلحق به غيره ام لا؟ وضحت؟ لكن احنا ما نقول الاجماع لماذا؟ ان لو قلنا الاجماع فهم لا يجمعون الا على دليل من الكتاب او ايه؟ السنه. فلو قلنا يجوز القياس على الاجماع طولنا، انما نرجع للادله الاصليه. يقول هذه الادله الاربعه لا مدخل لاختيار العباد لا في تاصيلها ولا في تاسيسها. قال وانما مجال اضطراب المجتهد وتنقله واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الاحكام واقتباسها من مداركها. يبقى هذا عمل ايه؟ المجتهد، ان ياتي لهذه الادله ويعمل الفكر حتى يستنبط الاحكام من مداركها، مما تدرك منه من الكتاب، من السنه، من الاجماع، من القياس. هذا عمل ايه؟ المجتهد. يقول والمدرك هي الأدلة، والمدرك هو والمدارك هي الأدلة السمعية. المقصود بمدارك الأحكام هي إيه؟ الأدلة السمعية. يعني إيه أدلة سمعية؟ التي تؤخذ سماعا كالكتاب والسنة والإجماع سمعي نقلي. ومرجعها إلى الرسول إذ منه يسمع الكتاب. صحيح؟ هذا أول الوحيين. هذا أول الوحيين. إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف الإجماع. من كتاب السنة يعرف الإجماع. قال والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة. الصادر من النبي من مدارك الأحكام ثلاثة أشياء. إما لفظ يعني دليل لفظي زي الإيه؟ القرآن ومثل السنة. لكن الدليل اللفظي للسنة أحد أدلة السنة. وإلا السنة كم قسم؟ ثلاثة ولا سبعة؟ سبعة أقسام. سبعة أقسام، لكن أهل العلم يردون عدد كبير من هذه الأقسام إلى السنة الفعلية. إما سنة قول أو سنة فعل أو سنة تقرير أو سنة كتابة أو سنة إشارة أو سنة ترك أو سنة هم. هذه السابعة. فهذه سبعة أقسام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون قول وفعل وتقرير، ويردون باقي الأقسام إلى الفعل إلا الهم، فإنه قد يكون فعلا وقد يكون ترك. قد يكون فعلا وقد يكون قولا. قد يكون فعلا وقد يكون قولا. وهو إلى القول أقرب. ومنها اللي قدمنا بعد أيام. قال لو عشت لقابل لأصومن التاسع. هم بالفعل هو يفعل. طب فعل؟ لا، لأنه ما عاش لقابل. فعرفت سنة الهم بالإيه؟ بالقول. فسنة الهم قد تعرف بالقول وقد تعرف بالفعل. يقول والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة، إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير. يبقى الصادر من النبي لفظ قرآن أو سنة، فعل على التفصيل احنا قلناه، سكوت اللي هو التقرير، يرى ثم يقر. فهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المدارك. كيفية الاستنباط من هذه الأدلة؟ هذا عمل الفقيه، عمل المجتهد. واضح كده يا اخواني؟ وهو المجال الذي قدم لأجله بالأساس أصالة أصول الفقه. نقبل باب هذا العلم هذا الباب. خلاص كده يا اخواني. ويقول في تعريف القطب الثالث ويراد هنا ايضا القطب الثالث كيفيه الايه؟ الاستفاده من الادله. يقول القطب الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوب طريقه الاستثمار المقصود بايه؟ كيفيه الاستفاده من الادله. انت معك مال، هذا المال تريد ان تنميه، بتعمل ايه؟ بتقوم باستثماره. كذلك معك الدليل، تريد ان تستثمر الدليل، تتعلم كيف تستفيد من هذه الدليل. قال القطب الثالث في طريق الاستثمار وهو وجوب دلالته لا اشكال يا اخوان، اضبطها كما تريد. قال دلاله الادله وهي اربعه، دلاله الادله وهي أربعة، مش الدليل، لا دلالة الدليل. دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. يبقى دلالة بالمنظوم يعني بالمنطوق، ده اسمه منظوم. دلالة بالمفهوم، إما مفهوم موافقة وإما مفهوم المغالاة. دلالة بالضرورة والاقتضاء، وهذه الدلالة التي نحن نسميها الدلالة الالتزامية. يعني ايه دلالة بالضرورة والاقتضاء؟ يعني الكلام لابد له من تقدير، وإلا كان كذبا يعني غير صادق، أو كان خاطئا. مثل إن رب العالمين يأتي بحكم من الأحكام ويسنده إلى ذات من الذوات، ده الأحكام متعلقة بالأفعال مش بالزواج. مثل حرمت عليكم الميتة، فجعل التحريم مسنود لذات ليه؟ الميتة. ده لابد هنا من تقدير، تقدير فعل يصح ان يقع عليه الحكم، مش كده؟ انت بتقدر هنا ايه؟ أكل الميتة، قدرت فعله. حرمت عليكم أمهاتكم، ها؟ واضح، لانه اسند الى ذات. قال انما الاعمال بالنيات، الاعمال بالنيات، ايه دي؟ دي ذات الاعمال، يبقى بتقدر لها وصف عشان تحكم عليه، يبقى انما ثواب الاعمال بالنيات. واضح ولا يا اخوان؟ واضح كده يا اخوان؟ قال ودلالتهم بالمعنى المعقول اللي هو الايه؟ القياس. يبقى اذا يا اخواني لبنوا باب هذا العلم انما يرجع الى ايه؟ كيفيه الاستفاده. احنا شغالين في كيفيه الاستفاده لنا فقط. شغالين في كيفيه الاستفاده لنا فقط، نعيد. كيفيه الاستفاده يا اخواني سنرجع فيها هنا في الذي نتكلم فيه الى المنطوق. احنا شغالين في المنطوق، خدنا جزء في المفهوم قبل ذلك، ماشي، الى اللفظ، الى يمني اللفظ. اهل العلم ياتون وينظمون عمليه الاستنباط من هذا المنطوق الذي ياتي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بعدد من القواعد. مجمل يا اخواني ما يرد اليه اهل العلم إلى هذا الذي أتانا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن وسنة، إلى عدد من القواعد الهادية في الاستنباط. فمثلا بيقسموا اللفظ من حيثيات مختلفة، بيقسموا اللفظ يا اخواني من حيثيات مختلفة. أول تقسيم باعتبار المعنى، كل هنرد للمعنى يا اخواني، التقسيم كله سيرتد إلى المعنى. يبقى أول تقسيم من حيث المعنى، وبعدين ينظر المعنى واضح ولا غير واضح. خلاص؟ طيب فيما استخدم اللفظ استعماله وبعدين الرابعة دلالة المعنى. يبقى سيأتي للفظ ويكسره من حيث معناه، من حيث وضوح المعنى وغموض المعنى، من حيث استعمال اللفظ، من حيث دلالته على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. تعال نفهم، بيقسم اللفظ من حيث معناه إلى ثلاثة أقسام. كم قسم يا إخواني؟ ثلاثة أقسام: عام وخاص ومشترك. عام خاص مشترك. ضمن الخاص بيتكلم عن دلالة الأمر ودلالة النهي والإطلاق والتقييد. بيتكلم عن ايه يا الأمر وما يقتضيه، ماشي، وما يدل عليه. النهي وما يقتضيه وما يدل عليه وأثره في المنهي عنه، يعني مفيد للفساد ولا غير مفيد للفساد. وبعد كده المطلق والمقيد وكيفية حمل المطلق على المقيد. يبقى هذا من حيث يا إخواني، من حيث المعنى. بعد ذلك يتكلم عن اللفظ من حيث وضوح المعنى وغموض المعنى. خدناها قبل كده. من حيث وضوح المعنى بيقسم لكم بس أربع أقسام. ماذا على تقسيم من؟ الحنفية بيقسموه إلى معنى ظاهر، وإلى نص، وإلى مفسر، وإلى محكم. من حيث غموض المعنى إلى خفي ومشكل ومجمل ومتشابه. خلاص كده يا إخواني؟ طيب من حيث استعمال اللفظ قسموه لك قسمين: حقيقة ومجاز. وبعدين ينظر بعد ذلك هل هو صريح في الحقيقة ولا غير صريح، صريح في المجاز ولا غير صريح. يبقى هذا من حيث ايه؟ من حيث الاستعمال. من حيث دلالته على المعنى هقول لك دلالة منطوق، دلالة إشارة، دلالة اقتضاء، دلالة مفهوم. كم؟ أربع دلالات. يبقى إذن يا إخواني التصور ده، التصور احنا كنا ده هو اللي بيقوم عليه هذا الجزء كله، اللي هو ايه؟ كيفية الاستفادة من الايه؟ من الدليل. هو ده بالأصالة علم أصول الفقه، وهو ده القسم الذي لا يتطرق إليه الإخوة. ودي إشكالية، مع إن ده لب عمل المجتهد، اللي هو إيه؟ كيفية الاستفادة. اليوم يا إخواني معنا جزء من هذا الذي نقوله. سنبدأ فين؟ في المطلق والمقيد. طب المطلق والمقيد بدلت إيه؟ الخاص. يبقى دلالة اللفظ على معناه بنقسمه العام خاص مشترك. الآن احنا بنتكلم في دلالة الخاص، الأمر وما يقتضيه، النهي وما يقتضيه، الآن المطلق والمقيد. واضح كده يا إخواني؟ ماذا نريد بكلمة المطلق وماذا نريد بكلمة المخير؟ ماذا نريد بكلمة المطلق وماذا نريد بكلمة المخير؟ تعال معي قبل أن نقرأ نفهم هذه العبارة. المطلق يا إخواني هو الفرد أو الفرد الشائع في جنسه، الفرد الشائع في جنسه. مانيش فاهم، أمر سهل جدا. رب العالمين يقول فتحرير رقابات من قبل أن يتماس. فتحرير رقبة معناها عتق رقبة. المراد بالرقبة هنا يومي المملوك، مش كده؟ فالرقبة دي ذكر ولا أنثى؟ طيب مؤمنة ولا كافرة؟ طيب كبيرة ولا صغيرة؟ طيب صحيحة ولا معيبة؟ طيب عالمة ولا جاهلة؟ ده جاءت كلمة رقبة في هذه الآية مطلقة عن كل قيد، بنسميها فرض شائع في جنسه. يعني ايه فرض شائع في جنسه؟ يعني اي شيء من هذا الذي قلناه مجزي، لانه اشترط ايه؟ رقبة. ده لفظ مطلق ولا نستطيع ان نقيده بغير مقيد، لازم له ايه؟ مقيد من ياتي. لو لاحظت هذا كالعموم، لكن العموم اللفظ فيه شائع على وجه الاستغراق، وهنا شائع على وجه البدل. برضو ما نشتهي المثال يوضح. لو جاء رب العالمين وقال اعتق الرقاب، اعتق ايه؟ الرقاب. فجاء فاعتق كل الرقاب الا واحدة، بهذا يكون ممتثلا؟ لا. ليه؟ لان ده لفظ عام، والمفترض في العام انه يستغرق الجميع، مش كده؟ على وجه الشمول. طيب لو قال اعتق رقبة فجاء من وسط كل الرقاب الموجودة واعتق واحدة، اجزأ ولا ما اجزأ؟ لماذا؟ برضه يفيد العموم، لكن عموم بدلي. يعني ايه عموم بدلي؟ يعني لو اعتق رقبة واحدة اجزأت عن سائر الرقاب، خلاص خرج من العقدة. يبقى هذا عام وهذا عام، لكن هذا عموم استغراقي وهذا عموم بدلي. يبقى ايه هو المطلق يا اخواني؟ الفرض الشائع في جنسه. يبقى ايه هو الفرض الشائع في جنسه؟ الفرض الشائع في جنسه ده عموم استغراقي ولا بدلي؟ بدلي. طيب في العام عموم استغراقي ولا بدلي؟ استغراقي. يبقى لو قلت لك ما الفرق بين المطلق والمقيد؟ بسيط جدا، هذا عموم استغراقي وهذا عموم بدلي. ماشي. مطلق والعام. المطلق والعام مش قلت انا؟ لا لا، المطلق والعام. ومنها قول الله تعالى من بعد وصية يوصين بها او دين. كلمة وصية هنا ايه؟ مطلقة، فتشمل كل وصية، تشمل كل وصية حتى لو استغرقت كامل المال. صحيح. لكن عمومها ايضا عموم ايه؟ بدلي. واضح كده يا اخواني ولا لا؟ يبقى انا عندي مطلق وعام بينهما شبه، ان الاثنين بيفيدوا الايه؟ العموم والاستغراق. لكن هنا استغراق شمولي وهنا استغراق بدلي. واضح يا اخواني؟ جميل. بعض اهل العلم، واحنا نمشي على قولين، ليس لانه قولا دقيقا، لكن الان في هذه المرحله قول ذكي نذهب به، بيقول المطلق هو النكره في سياق الاثبات. الجمهور بيفرق بين النكره في سياق الاثبات والمطلق. الكلام ده ليس دقيقا، لكن ايه؟ قريب جدا. بيقول المطلق والنكره في سياق الاثبات. لو قلت لا اله، دي نكره، فين النكره؟ اله. طيب كلمه لا اله دي في سياق اثبات ولا نفي؟ نفي. النكره في سياق النفي بتفيد العموم. طيب النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالها لمن؟ لبني إسرائيل. طيب بقرة هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في سياق الإثبات ولا في سياق النفي؟ الإثبات. تفيد الإطلاق ولا العموم؟ الإطلاق. يعني هذا فرض شائع في جنسه. شيوعه هنا بدني ولا استغراقي؟ بدني. طب لو قلنا استغراقي كل البقر يذبحوا مش كده؟ لكن هو لهم ايه؟ بقر. فلو ذبحوا اي بقره لايه؟ لاجزائه. يبقى بيقول يا اخواني المطلق هو النكره في سياق الاثبات. ماشي. طب ايه المقيد ده؟ بتاتي لهذه الذات الحظ. المطلق دي ذات من الذوات وتقيدها بصفة من الصفات. بتقيدها بإيه؟ بصفة من الصفات. يعني بني إسرائيل لما جاءوا وتعلموا قال إنها بقرة صفراء. جميل. دي اسمه الصفراء دي إيه؟ وصف ولا ذات؟ وصف. فين الذات هنا؟ البقرة. الذات هنا هي قرية البقرة. ولأنهم تعلموا ما حطهاش صفراء فقط قالوا ايه؟ فاقعوا اللونون. يبقى هذا قيد ثاني. وبعدين مش أي بقرة صفراء فاقع إنه لونها ممكن تبقى بقرة صفراء لكن يعني الناس منظرها قبيح بالنسبة له. ده له ايه؟ تسر الناظرين. يبقى ده كنت اساس. وبعدين قال لهم ايه؟ تثير الارض. كده رابع. يعني بتمشي في الارض وما بتعملش ولا تسقي الحرث. يبقى كل ما تعلموا قيد لهم المطلق. ده اسمه ايه يا اخواني؟ تقييد لمطلق. قيدوا كم قيد؟ بكتير. مع انك انت ممكن تقيده بقيد واحد. لو قيدته بقيد واحد ممكن يكون وراءنا. يبقى ما دمت قيدت بقيد واحد يبقى انت في سعه. طب بقيدين ضاقت السعه. بثلاثه ضاقت السعه لانك بتعمل ايه؟ بتقلل الشيوع. طب رب العالمين في كفاره الظهار قال فتحرير رقبه من قبل ان يتماس. رقم مطلقه؟ مطلقه. طب في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هنا خلت من القيد ولا ما خلت؟ ما خلتش من القيد. قيدها بقيد. طيب القيد ده ضيق ولا واسع؟ قيد معناه انه ضيق قليلا. طيب الرقبة المؤمنة ذكر ولا انثى؟ لا. يبقى لسه واسع. طيب كبيرة ولا صغيرة؟ لسه واسعة. طيب لو كانت كبيرة أو صغيرة عالمة ولا جاهلة؟ ابحث. تسر الناظرين ولا لا تسر الناظرين؟ لاحظت ولا لا؟ يبقى المطلق يا اخواني ما دام مطلقا دل على الشيوع في سعة. تأتي القيود تعمل ايه؟ تضيق. كلما أتت القيود ضيقت. ماشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في كل أربعين شاة. واسع. الغنم يبقى يشمل كل الغنم سواء كانت سائمة يعني ترعى الكلب أو معلوفة، سواء كانت عوامل أو للدر والنسل. والنسل واسع. طب ده في عندي نص ثاني. في الغنم في سائمتها عمل إيه؟ قيد. يبقى أنا عندي مطلق ده ذات، المقيد ده وصف. يبقى الإطلاق فين يا اخواني؟ في الذوات. والتقييد أوصاف. اتفهم دي؟ يبقى المطلق فرض شائع في جنسه. ماشي كده يا اخواني؟ المقيد اوصاف تاتي للفرد الشائع وتعمل ايه؟ تربطه. يعني ايه كلمه تربطه؟ تقيده. عشان كده سموه ايه؟ مقيد. يبقى لما اقول مطلق يعني بغير القيد. المطلق يعني ايه؟ بغير قيد، يذهب الى ما يشاء. طب لما اقيده ربطه. يبقى عندي مطلق في الزواج ومقيد في الاوصاف. اتفهم الجزء ده؟ طيب هذا هو الجزء التعريفي التصوري. كل مطلق يحمل على كل مقيد ولا له احوال؟ لا، ده له احوال. هنبدا الان مع المقدمه اللي احنا قلناها دي، نقرا كلام المصنف وبعدين نرى بعد ذلك احوال المطلق مع المقيد. يعني ايه كلمه احوال المطلق على المقيد؟ يعني متى احمل المطلق على المقيد. الجزء الثاني ده يا اخواني اللي وقع فيه الخلاف، الجزء الاول اللي انا بتكلم فيه ده لم يقع بينهم خلاف. كل الناس متفقين على ان الالفاظ الخاصه منها المطلق ومنها المقيد. فاذا جاءهم لفظ مطلق بلا قيد استعملوه على اطلاقه، وان جاءهم لفظ مطلق قد قيد بيستخدموه على ايه؟ على قيده. لا اشكال في هذا. يعني فتحرير رقبه المؤمنه يقول لا تجزئ الا الرقبه المؤمنه، يبقى حمل على ايه؟ على قيد. فتحرير رقبه من قبل ان يتماس مطلق سيحمله على اطلاقه. لكن عشان احمل الموضع الثاني على الموضع الاول، احمل كفاره الظهار على كفاره القتل، هذا الذي سيقع بينه ايه؟ وبين الناس الخلاف. دي اسمها احوال حمل المطلق على المقيد. احوال حمل المطلق على المقيد ايه؟ في مواضع منها حدث الاجماع، وفي مواضع منها حدث الخلاف. بالطبع المواضع التي حدث فيها الخلاف هي التي سيكون بين الناس، بين المجتهدين، بين الفقهاء فيها الخلاف. المسائل الخلافية ستقع فيها. لكن الجزء الأول المجمع عليه لو وقع الخلاف سيكون في التطبيق وليس خلافا في اختلاف القاعدة. وضحت ولا لا؟ نمشي. يقول المصنف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد، يقول إن الناظر في نصوص الأحكام من كتاب وسنة ليرى أن بعضها قد جاء مطلقا. من يعطيني مثال؟ إن الناظر في نصوص الأحكام من كتاب وسنة ليرى أن بعضها قد جاء مقيد مطلقا. ها؟ بناخذ مثال. فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وبعضها قد جاء مقيدا. مؤمن. وقد يكون هناك لقاء بين النصين في سبب الحكم. يعني ايه سبب الحكم؟ يعني في علته. يعني فين؟ في علته. قد يكون في علة الحكم في لقاء بين الاثنين. مانيش فاهم. طب تعالى نفهم. رب العالمين قال يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ما سبب الوضوء في هذه الآية؟ القيام إلى الصلاة. خلاص كده؟ يبقى سبب الوضوء هنا القيام إلى الصلاة. يبقى الطهارة هنا شرط في صحة الصلاة. طيب قال وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما سبب التيمم؟ القيام الى الصلاة. مش كده؟ يبقى الحكمين دول الحكمين، الطهارة بالماء الوضوء والطهارة بالتراب سببهم واحد اللي هو القيام إلى الصلاة. يبقى دول اتحدوا فين؟ في السبب، واختلفوا في الحكم. هذه طهارة مائية وهذه طهارة ترابية، يبقى اتحدوا فين يا اخواني؟ في السبب، واختلفوا في الحكم. قال او في الحكم نفسه. أي يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يختلفوا في السبب ويتحدوا في الحكم، زي ما حصل هنا، هم اتحدوا في السبب واختلفوا في الحكم. السبب واحد القيام الى الصلاه والحكم مختلف، هنا طهاره مائيه وهنا طهاره ترابيه. ده ممكن يحصل العكس. ايه العكس ده؟ ممكن ان يكون النصين حكمهم واحد وان كان سببهم مختلف. في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة. الحكم واحد ولا ليس بواحد؟ واحد، تحرير رقبة وتحرير رقبة، والسبب مختلف. السبب مختلف. يعني ايه السبب مختلف؟ هنا السبب الظهار وهنا السبب القتل. يبقى عندي قد يختلفان في السبب ويتحدان في الحكم، وعند قد يتحدان في السبب ويختلفان في الحكم، عكس بعضهم. قال او في كليهما. يعني ايه في كليهما؟ واحده من الاثنين، يا اما يتحد في السبب والحكم او يختلف في السبب والحكم. يبقى عندي اتحاد في السبب والحكم واختلاف في السبب والحكم. اتحاد في السبب والحكم زي ما يأتيك مسألة واحد فيها سبب وحكم واحد، وتأتيك في نفس السياق بقيد، لكن بنفس السبب والحكم، نفس الحكم وقيد مختلف. مانيش فاهم برضه، سهل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في المدينة قبيل الحج، فكان مما قال في خطبته: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. النعل اللي تحت الكعب، الكعب هو العظم الايه؟ النادي. الخف اللي فوق العظم النادي اللي احنا نسميه بوت. النعل الجزمه اللي حضرتك بتلبسها او الشبشب او الصنده، لانه تحت الايه؟ الكعبين. ماشي. انت الان لم تجد النعلين، النبي قال لك البس الخفين لكن بشرط. قال وليقطعهما تحت الكعبين. ما الحكم؟ لبس الخفين وقطعهما تحت الكعبين. ما السبب؟ الاحرام. نفس هذا الحديث في موضع اخر قاله النبي في عرفة. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، ولا حديث ابن عباس. خلاص، وقال نفس الكلام ده، لكن الحظ كيف قاله. قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت. ما الحكم هنا؟ لبس الخفين. طيب وما السبب؟ الإحرام. يبقى الحكمين دول اتفقوا فين يا اخواني؟ في السبب والحكم، لكن احد الحكمين في قيد والثاني مطلق من قيد. يبقى دول اتفقوا فين؟ في السبب والحكم. ماشي. ده ممكن يختلفوا ايضا في السبب والحكم. ممكن يختلفوا فين؟ في السبب والحكم. ايه بقى كلمه يختلف في السبب والحكم؟ تعال. قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الحكم هنا؟ قطع اليد. ما سبب هذا الحكم؟ السرقة. السرقة. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما الحكم هنا؟ غسل اليدين إلى المرافق. ما سبب غسل اليدين من إلى المرافق؟ القيام إلى الصلاة. هنا السبب السرقة وهنا السبب القيام إلى الصلاة. هنا الحكم القطع وهنا الحكم الغسل. دول مختلفين فين؟ في الحكم ومختلفين في السبب، مع ان الحكم وقع على ذات واحدة. الحكم هناك القطع وصف وقع على ذات اللي هي اليد، والحكم هنا الغسل وقع على ذات اللي هي اليد، والسبب هنا السرقة، والسبب هنا القيام إلى الصلاة. أنت الآن قلت كم حالة؟ أربع حالات. اتفقوا في السببين واختلفوا، نقول كده بلاش سببين، اتفقوا في السبب واختلفوا في الحكم. ده الحالة الأولى. الثانية اختلفوا في السبب واتفقوا في الحكم، عكسها. الحالة الثالثة اختلفوا في السبب والحكم. الحالة الرابعة اتفقوا في السبب واتفقوا في الحكم. كم حالة دول؟ خلي بالك من هما دول حالات المطلق والمقيد. واضحة ولا؟ هذه الايه؟ حالات المطلق والمقيد. يبقى حالاتها أربعة. قال إذا كان لابد من وجود قواعد وضوابط توضح العلاقة بين المطلق والمقيد، بين الحالات الأربعة دي، وتبين مدى تأثير أحدهما في الآخر. قال وحينما عمد المجتهدون إلى إرساء هذه القواعد اختلفوا فيما بينهم في بعض منها. لما يقول في بعض منها يبقى في جوهرها يعملوا إيه؟ اتفقوا. مما أدى إلى اختلاف فيما تفرع عن هذه القواعد من مسائل فقهية. وها نحن نورد بعد تعريف المطلق والمقيد وبيان أحوالهما أهم القواعد الأصولية التي اختلف فيها الأصوليون في هذا الباب. وظيفة الكتاب أن يعمل إيه؟ القواعد الأصولية المختلف فيها مش المتفق عليها. فهذا جزء من علم تخريج الفروع على الأصول، وليس كل علم تخريج الفروع على الأصول، لأن في تخريج الفروع على الأصول هيعمل إيه؟ سيأتي بالقواعد المتفق عليها والمختلف فيه. هنا فقط فين؟ المختلف فيه. قال مع بيان الشروط التي اشترطها من يقول بحمل المطلق على المقيد، ثم نوضح أهم المسائل الفقهية التي تفرعت عن هذا الخلاف أو على هذا الخلاف. سيبدأ الآن بالأول بتصوير الباب. أي مصنف يا إخواني يبدأ أولا بأن يديك صورة عشان تفهم في ماذا سيتكلم. فهو عنده لفظتين، لفظ المطلق ولفظ المقيد. يبقى المصنف ماذا سيفعل؟ سيعرف كلمة المطلق وسيعرف كلمة المقيد. طب وهي يعمل ايه بعد كده؟ هيذكر لك أحوال المطلق والمقيد، موضوع الاتفاق وموضع الاختلاف. وضحت يا اخواني؟ عرفنا كيف سيسير المصنف؟ طيب. يقول تعريف المطلق، قال لقد عرف الأصوليون المطلق بتعاريف متعددة. التعريف دي مختلفة؟ هيقول لك لا، يلتقي جميعها عند دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث هي. معناها سيحدث بينهم خلاف لفظ، خلاف ليه؟ في اللفظ مش في التصوير. بنسميه خلاف نوعي، خلاف معنوي، خلاف لفظي غير حقيقي مش معنوي. واضح كده يا اخواني؟ لكن قد يكون في هذا الخلاف المعنوي تعريف ادق من تعريف خلاف لفظي، لكن قد يكون فيها ايه؟ تعريف ادق من اخر فقط. بيقول هذه التعريفات جميعها بتلتقي عند جزء واحد، دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث هي بأن يدل على فرض منتشر في جنسه. بس كلمة فرض منتشر في جنسه يعني فرض شائع فين؟ في جنسه. غير مقيد لفظا بأي قيد يحد من انتشاره. هيبدأ بذكر بعض التعريفات. قال تعرفه الآمدي. الآمدي ده ايه؟ شافعي. في الأحكام بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. يبقى بيعرفوا بين اخواننا ايه؟ لفظ دال على مدلول شائع في جنسه مثل الرقبه والبقره والوصيه، دي كلها الفاظ شائعه في جنسه. قال وعرفه صاحب جمع الجوامع ابن السبكي وهو شافعي بأنه الدال على الماهية. الماهية يعني ايه؟ الحقيقة. الماهية يعني ايه يا اخواني؟ الحقيقة بلا قيد. يعني ايه؟ يعني فرض شائع في جنسه. وعرفه ابن قدامة المقدسي حنبلي بأنه المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني ايه؟ فرض شائع في جنسه. وعرفه ابن الحاجب بأنه ما دل على شائع في جنسه. ابن الحاجب مالك. السؤال الذي نقل منهم المصنف كلهم ايه؟ دل على شائع في جنسه. دول ايه؟ لا لا لا، المصنفين دول كلهم شافعية، كلهم من المتكلمين، فلم ينقل عن أصحاب الرأي شيئا. إلى المصنف بيحاكم بين هؤلاء وبين أصحاب الرأي، فكان لا بد أن ينقل أيضا منين؟ من الصنف الآخر، من أصحاب الرأي. وضحت ولا؟ هذا الكلام نقوله حتى نتعلم نحن يا إخواني. نحن نتعلم من الخطأ كما نتعلم من الصواب، ونتعلم مما نستدرك. هو ما عندوش خطأ، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنستدرك. تقول يعني لو كان جاب تعريف الحنفية يكون مع هؤلاء يكون أحسن. أيضا نتعلم مما نستدرك. خلاص؟ يبقى لما تحاكم بين فريقين تعمل ايه؟ تنقل من هؤلاء ومن هؤلاء بالعدل، لأنك ستكون حكما بين خصمين. وضحت ولا لا؟ قال ويمثل للمطلق بقوله تعالى. يبقى أهل العلم يمثلوا المطلق بإيه؟ بهذا الذي سيأتي. فتحرير رقبة. أين اللفظ المطلق؟ رقبة. الرقبة دي ذات ولا وصف؟ ذات. وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال كلمة ولي هنا يا إخواني نكر في سياق الإثبات ولا سياق النفي؟ نفي. النكاح إثبات. إثبات؟ لا. اختاروا ده إثبات ولا نفي؟ طب تعالوا نعمل حاجة أسهل من كده عشان نعرف. عندنا كام لفظ نكرة في هذا الشاهد؟ كلمة نكاح. طب كلمة نكاح في سياق نفي ولا في سياق إثبات؟ نفي. تفيد شهرات جزاء. لا شهرات جزاء. نكاح نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طب لما اقول لك الا ولي اثبت ولا نفي؟ يبقى دي نكرة في سياق الاثبات ولا النفي؟ وضحت ولا؟ يبقى ولي هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ونكاح ناكر في سياق النفي تفيد العموم. قال فالرقبة والولي ذكرا مطلقين، فيتناول كل منهما واحدا غير معين من جنس الرقاب وجنس الأولياء، أي رقبة وأي ولي، لأنه إيه؟ شائع في جنسه. وضحت ولا نقف عند هذا الحد؟ يبقى أنا عندنا إيه؟ تعريف المقيد. احنا كده أدخله أصبر، أصلا هي كلمتين هتلاقيهم في الوسط كده، عايزين تفهموا؟ لا هما كلمتين وهما صحيح كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكن هما كلمتين عايزين شرح. امتى يا اخواني؟ انا بس هعطيك مثال. طيب حرمت عليكم الميتة والدم، الدم دي مطلق ولا مقيد؟ طب هي معرفه؟ طب دي مطلق ولا مقيد؟ طب كيف تكون ونحن نقول المطلق النكر في سياق الإثبات بعد ما نخلص ده؟ أنا أعطيتك بس مثال يوضح، واضح وصلت في ذهنك؟ مع إنك أنت ما ترددتش إنك تقول لي مطلق، صحيح؟